البخاري ومسلم. الثاني من فرض به البخاري، من فرض به مسلم، ما صح وكان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما ولم يكن على شرطهما. نبدأ اليوم في الحديث الحسن، تعريف الحديث الحسن. وهذا المصطلح، مصطلح الحسن، الحديث الحسن، هذا مصطلح وجد في كلام الأوائل، وجد في كلام البخاري رحمه الله، وأكثر من اشتهر على لسانه ذكر الحديث الحسن هو الإمام الترمذي رحمه الله، لكن اللفظ نفسه مذكور على شيوخه، على لسان شيوخه كالبخاري رحمه الله وغيره، كانوا يذكرون حسن الحديث. لكن اليوم نتكلم عن الحديث الحسن كاصطلاح، ما معناه؟ وهو من القسم المقبول، الحديث الحسن من أقسام الحديث المقبول. والحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وهو ما توفرت فيه شروط الحسن، وحسن لغيره وهو ما لم يكن فيه شروط الحسن لذاته، إنما عضد بغيره فارتفعت مرتبته إلى مرتبة الحسن. أولا تعريف الحسن، وهذه المنطقة هي المنطقة التي فيها الاضطراب والاختلاف، حيث أن اختلاف الأفهام والأنظار والاجتهاد ينبني عليه اختلاف في الحكم النهائي. في الحديث الصحيح شروطه واضحة، ربما يكون الخلاف فيه قليل، أن يصحح شخص ويضعف شخص. أما الحسن فهذه المنطقة أكثر اضطرابا واختلافا، فربما لأن هذا مبني على الاجتهاد والنظر، فمنهم من يرى الحسن ومنهم من يرى الضعف. هذا يعني لأسباب، ممكن الأول، السبب الأول وهو في أن الراوي الذي نحسن له الحديث ربما إمام يرى أنه يتحمل أن يصحح نحسن حديثه، وآخر يقول لا هو ضعيف. لا نحن يعني نضرب مثلا، لو قلنا أن من نقبل حديثه حتى يكون حسنا، حتى يكون حديثه عندنا حسنا، هذا مثلا لو قلنا أن درجة الحفظ مثلا 100 درجة، يعني الدرجة النهائية 100، فمن كان في المنطقة ما بين 80 إلى 100 فحديثه صحيح، يعني درجة إتقانه في الحفظ من 80 إلى 100، من 80 إلى 100، فنقول هذا ثقة على اختلاف قوة التوثيق وضعف. وبعد ذلك من 80، بعد أقل من 80 إلى 60 و 50، هكذا. هذه المنطقة التي فيها الاضطراب، في هذه المنطقة نقول هذا إيه؟ خف ضبطه، هذا ممكن نحسن حديثه. فمنهم من يرى أنه لا يتحمل فينزغ له، يقول كيف يحفظ 50%، أصار نصف الحديث، يعني لو عندنا 10 أحاديث يحفظ كم؟ 5. لو حديث فيه 10 كلمات يحفظ منهم 5 كلمات، طيب 5 كلمات من الحديث، كيف نقبل الحديث؟ لقد أضاع المعنى كلية وأضاع، فلا نقبل الحديث. ولذلك كان الاجتهاد هنا إيه؟ في هذا ينبني على نظر الإمام في توثيق هذا الراوي أو رد حديث هذا الراوي، نقول يتحمل أو لا يتحمل. لذلك تجد في كلامه مثلا البخاري رحمه الله يقول فلان مقارب الحديث، مقارب الحديث يعني يقارب الثقة لكن ليس بدرجة الثقة، هو أسفل من ذلك لكنه يتحمل. فبناء على هذا يأتي الخلاف، هل نصحح له أو لا نصحح؟ هذا سبب أول للاختلاف في الحكم على الحديث بماذا؟ بالحسن. سبب ثاني أن الراوي لو كان ضعيف وجاء راوي آخر ضعيف، هل يقوي أو لا يقوي؟ هذه طريقة للتحسين، ينبني عليه أيضا القلاع. نقول هذا يقوي هشام يقوي شهاب، ممكن نقبلها. لا، غير كلها هذا لا يقوي هذا، هذا ضعيف وضعيف، الاثنين على بعض ازدادوا ضعف، ازدادوا ضعف وهكذا. لكن ركز معي في الحديث الحسن، فهو حديث مقبول على الصحيح عليه جماهير الأمة. الحديث الحسن معناه لغة، طبعا الحسن، الحسن لغة بمعنى الجمال، قلت لن حسن الوجه يعني جميل الوجه، هذا معنى في اللغة. لكن في الاصطلاح، في الاصطلاح العلماء اختلفوا في تعريف الحسن في نفسه، لكن نحن نختار يعني هنا في هذه الطبعة نختار أكثر من تعريف، لكن احنا ماشي. قال تعريف الخطابي، كلام الخطابي رحمه الله أبو سليمان الخطابي يقول في الحديث الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، هو الذي يقوله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ركزوا معي، يقول الحديث الحسن هو الحديث الذي عرف مخرجه واشتهر رجاله. فهذا تعريف ما أفادنا تعريف إلا وعورة، يعني الحديث الضعيف يكون حديث ضعيف، راوي ضعيف، منكر ومشهور معروف، ومشهور ومعروف، والمخرج معروف، مخرج الحديث يعني فلان عن فلان معروف، لكن هذا الرجل لا يتحمل ولا يكون ثقة. فهذا التعريف، والتعريف لابد أن يكون جامع مانع. التعريف يكون ايه؟ جامع مانع، جامع للمعاني المرادة لما نريد أن نعرفها، مانع، مانع من دخول أي شيء ليس منه فيه. فهذا التعريف ليس بجامع ولا مانع، لأنه الحديث الصحيح، الصحيح الذي في أعلى درجات الصحة، نفس التعريف ينطبق عليه. فقد عرف مخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مخرج معروف، واشتهر رجال، والرجال مشهورين. فهذا التعريف يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الضعيف، الضعيف أيضا يدخل فيه. فعندما نروي حديث عن راوي مشهور جدا جابر البعد، علي بن زيد بن جدعان، هذا علي مشهور جدا، مشهور جدا، لكنه راوي ضعيف، ومخرج روايته معروفة عند الكوفيين، شيخ للكوفيين، شعبة عن علي بن زيد بن جدعان عن عاصم بن أدنى عن أبي وائل عن ابن مسعود، مخرج معروف، لكن فيه رجل مشهور نعم لكنه ضعيف. فلذلك هذا التعريف غير مختار. تعريف يلي ذلك تعريف الترمذي، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا يعني كيف؟ طيب تكلم عن الحديث الذي اعتضد بغيره وقوي بغيره، لكن نريد الحديث الذي بذاته هو نقول أنه مقبول، يعني الحديث ليس فيه متهم بالكذب. نعم، نوافق، إذا كان فيه متهم بالكذب لا يستشهد به، ويكون غير شاذ كذلك، لأن الشاذ لا نقبله، ويروى من غير وجه. طب إذا روي من غير وجه، هذا الوجه الذي روي منه آخر، هل نفس الدرجة أو أعلى أو أقل؟ فأيضا التعريف لكنه قريب، يحتاج إلى ضبط ما. تعريف ابن حجر قال في الحديث الحسن: وهو خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وهذا هو التعريف المختار. يبقى التعريف المختار للحسن الآن من يعرف الصحيح لكي نضبط عليه، لأن الحافظ ابن حجر عرف الصحيح وعرف الحسن. فما هو الصحيح؟ شذوذ ولا علم. هذا ماذا؟ الحديث الصحيح. طيب والحسن؟ الحسن فيه نفس شروط الصحيح، 50-55، إنما تحت 80-70، 65-75، واضح؟ يسمى ايه؟ خف الضغط فقط. يبقى تعريف الحديث الحسن لذاته هو نفس التعريف الصحيح، الا ان نقول خف ضبط الراوي، خف ضبط الراوي. فنعيد الكلام على الحديث الحسن. فالحديث الحسن هو ما اتصل سنده، هذا شرط لابد منه، ما اتصل سنده بنقل العدل، تام الضبط، خفيف الضبط، بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. واضح؟ يبقى نفس شروط الحديث الصحيح هي نفس شروط الحديث الحسن، إلا أن الحسن لذاته هو الذي خف ضبط راويه، خف ضبط من راويه، فيكون حسنا لذاته. واضح؟ هذا تعريفه. حكمه هو كالصحيح بالاحتجاج به، فالحديث الحسن محتج به. ما معنى محتج به؟ يعني نحتج به في أخذ الأحكام. واضح؟ نقول الحديث الحسن محتج به، ماذا يعني؟ يكون حجة في الأحكام، فيؤخذ منه الحلال و والحرام وتكليف العباد بالعبادة. يبقى أن كل الحديث حجة، يعني معناها يجب العمل به، إن كان أمر يمتثل الأمر، إن كان نهي نجتنب النهي. واضح؟ يبقى الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج، وإن كان أقل منه في القوة، وعليه العمل عند المحدثين والأصوليين إلا من جزهم قليل. واضح؟ مثال للحديث، أين الصفورة؟ لا حديث. مثال للحديث الحسن، ما رواه الترمذي حديث رواه الترمذي قال حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن أبي موسى يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري. من يعرف اسم أبي موسى؟ ما اسم أبي موسى؟ عبد الله بن قيس الأشعري. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. واضح؟ هذا الحديث ننظر لترجمة الرواة. قتيبة بن سعيد معروف ثقة، أبي عمران الجوني كذلك، أبو بكر بن أبي موسى ثقة، والصحابي لا نسأل عنهم. بقي عندنا من؟ جعفر بن سليمان الضبعي. في ترجمته من نجد من أهل العلم ضعفه، ومنهم من يوثقه واختلفوا فيه، إلا أنه ردته لا ينزل عن ردة الحسن. فمثل هذا خط ضبطه، جعفر بن سليمان الضبعي خف ضبطه، فنقول هذا الحديث حسن. لكن لو كان جعفر ابن سليمان ثقة لصار الحديث صحيح، لكن لما خف ضبط جعفر ابن سليمان الضبعي، لما خف ضبطه قلنا أن الحديث ماله حسن. ننظر على الإسناد. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبواب الجنة تحت ظلال السيوم. من الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يتبع النبي؟ أبو موسى. من الذي سمع عنه؟ أبو بكر ابن أبي موسى. من سمع منه؟ أبو عمران الجوني. من عنه؟ جعفر ابن سليمان طبعا. من؟ قتيبة ابن سعيد. من الذي سمع منه؟ الترمذي. ننظر في التراجم. أبو موسى صحابي، أبو بكر بن أبي موسى ثقة، أبو عمران الجوني ثقة صدوق، صدوق هذه تساوي خفيف الضبط. صدوق معناه ايه؟ صدوق وممكن يكون فيه سيء الحفظ. ها؟ قتيبة الإمام معروف، وده أبو عيسى صاحب التصنيف. فإذا كان بهذه الصورة صدوق في الطريق صدوق، فالحديث يكون حسن. فقال الترمذي هذا حديث حسن، هذا حديث إيه؟ حسن. فهذا مثال للحديث الحسن. عندنا في أهل العلم لهم كلام في بعض الرواة أنهم يسموا الرواة هؤلاء سلسلة حسنة، سلسلة حسنة. من أشهر هذه السلاسل الحسنة، يعني عندما تراها تعرف أنها حديث حسن. عندنا أول هذه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده. جده من؟ معاوية ابن حيدة. جده اسمه معاوية ابن حيدة، فيقول بهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة، بيروي عن أبي حكيم ابن معاوية عن جده معاوية ابن حيدة. فإذا رأيت هذا الإسناد بهز الحكيم عن أبيه عن جده فتعرف أن الإسناد حسن. تنظر لمن تحته الراوي الذي يروي عنه، إن كان ثقة فالحديث حسن، إن كان ضعيف فالحديث ضعيف. وكذلك أشهر منه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تفهمها، لأن هنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده واضحة، لكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليست واضحة. بمعنى ولذلك كان فيها الخلاف. عندنا عمرو ابن شعيب. شعيب ابن من؟ شعيب ابن محمد. محمد ابن من؟ ابن عبد الله. ابن من؟ ابن عمرو. ابن من؟ ابن العاص. واضح؟ عمرو ابن شعيب. عمرو ابن من؟ ابن من؟ ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. المستهلك عندما نقول عمرو عن أبيه عن جده. من جده هنا؟ جد من؟ جده محمد، صح؟ جده محمد. فإذا كان جده محمد فهذا تابعي، فيكون الإسناد مرسلا. طيب احنا نريد صحابي، فمن جده؟ جده عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو جد شعيب ام جد عمرو؟ جد شعيب. فالصحيح انه عن جده، يعني جد ابيه، يعني كان عمرو يقول حدثني ابي وابوه قال حدثني جدي، واضحه؟ فعمرو قال حدثني ابي، عمرو عن ابيه، ابوه من؟ شعيب. قال شعيب حدثني جدي، فيكون هذه الصورة. فقلنا اختصارا عمرو بن شعيب عن يعني اننا نريد ان اباه قال حدثني جدي، واضح؟ هذه الصورة الصحيحة. فيكون الاسناد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو وليس عن محمد. فلو كان عن محمد لكان الحديث منقطع مرسل، ان محمد تابعي وليس بصحابي، ولكن جده عبد الله بن عمرو بن العاص هو الصحابي. فعندما ترى عمرو بن شعيب الذي يعني جده، فالمراد بالجد الاعلى اللي هو جد ابيه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه سلسلة حسنة على الصحيح. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا صح الإسناد إلى عمرو فالحديث حسن، حديث حسن. وإذا ولكن هناك في كلام أهل العلم أن يعني جده عن محمد ومحمد تابعي فلا يصح، لكن الجماهير على أن المراد بالجد عبد الله بن عمرو، وشعيب سمع من جده عبد الله ثم قالوا. وهذه صحيفة، يعني ايه صحيفة؟ يعني عبد الله بن عمرو صحيفة كتب فيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ان عبد الله بن عمرو كان يكتب احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صحيفة. هذه الصحيفة تورثها ابناؤه، فورثها ابنه محمد، ومحمد ورثها لشعيب، وشعيب ورثها لمن؟ لعمرو. فعمرو يحدث بهذه الصحيفة فهي صح، حسنة الإسناد، حسنة إيه؟ الإسناد. فإذا صح الإسناد إلى عمرو، إذا صح الإسناد إلى عمرو فالحديث حسن. فهذه سلسلة من السلاسل الحسنة. ومنها أيضا يعني من الأسانيد الحسنة ابن إسحاق عن التميمي. ابن إسحاق معروف اللي هو صاحب السير، صاحب المغازي. نعم. باعتبار عمرو نفسه، عمرو فيه كلام ناقل، فهو لم يكن يقرأ من صحيفة، ممكن يحدث من حفظه من الصحيفة التي عنده. أي الصحيفة أخذها من أبيه، سمعها من أبيه، سمع أباه يحدث بها، فلما سمع من أبيه أصبح يحدث، واضح؟ لكن سؤال حسن، هذا سؤال حسن، مثل هذا الحديث الحسن. ثم بعد ذلك في الرتبة ذكر بعض من أهل العلم اختلفوا فيه، لكن هو إلى الضعف أقرب، مثل الحارث الأعور، حارث بن عبد الله، وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أخطاط. فهؤلاء ممكن نستشهد بهم، يعتبر بهم مع غيرهم، لكن أن يكون في درجة الحسن لذاته هذا بعيد. ممكن عاصم بن ضمرة يمشي حاله، حجاج بن أبطاط على خلاف فيه. نعود إلى شيء قاله الترمذي رحمه الله. الترمذي قلنا أكثر من استعمل اصطلاح الحسن، يعني أكثر من استعمل اصطلاح الحسن من الترمذي، لكنه حير من بعده، فإنه كثيرا ما يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، هذا حديث صحيح الإسناد، هذا فغير. فالترمذي رحمه الله قالوا ما مراد بهذا، يكون حسن وصحيح، فما المراد؟ قالوا المراد بذلك أن الترمذي رحمه الله يقول، قالوا أن لهذا له أكثر من جواز، ربما يكون للحديث الواحد الذي قال فيه حسن صحيح له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فيقول هذا حديث حسن صحيح، وربما يكون المتن صحيح لكن الإسناد حسن، يعني يكون صح هذا المتن من رواية أخرى لكن هذا الإسناد الذي رواه حسن، فيقول هذا سند حسن وهذا المتن صحيح. فهذا تأويلات لأهل العلم على كلام الترمذي رحمه الله في قوله حديث حسن صحيح، لكن ذلك أحدث لهم ارتباك عندما يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه يعني ليس له إلا طريق واحد غريب، فإذا كان له طريق واحد غريب كيف يوصف بأنه صحيح من وجه وحسن من وجه؟ فهذا الكلام انتقد بهذا. فهذا يعني والله أعلم أنه يشير أن المراد بالحسن قبول أهل العلم العمل به، والغرابة أنه له طريق واحد والله أعلم. والصحة صحة المتن يستشهد له بالعمومات أو ما شابه ذلك، لا في عنده الترمذي الجامع للسنن، جامع الترمذي مثل زي أبي داود لم يكن مراده الحسن لكن فيه حديث حسن رواه. نعم، هنا سؤال يأتي وأنت تقرأ مثلا، لو قرأت في التعليق على حديث تجد مثلا من يقول على الحديث صحيح الإسناد أو يقول حسن الإسناد، فهل معنى قول المحدث صحيح الإسناد معناه أن الحديث صحيح؟ وهل قوله حسن الإسناد أن الحديث حسن؟ لا، فهذا مهرب، فقد يكون الإسناد حسن لكن به علة، يقول الإسناد حسن لكن به علة، ما هي العلة؟ المخالفة، الإرسال الخفي، التدليس، لكن الإسناد يكون إيه؟ حسن. أو يأتي مثلا غرابة كمثلا حديث يرويه مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، لكن لم يروي هذا الحديث مالك في الموطأ ولم يرويه أصحاب مالك المشهورين، لما رواه راجل غير معروف عن مالك، ويقول مالك لم يذكر هذا الحديث عن الزهري، لم يرويه أصحاب الزهري وهم ألوك كما سمعتهم قبل، فكيف يكون لمالك هذا الحديث دون غير دون أصحاب الزهري؟ فمثل هذا يكون إيه؟ غريب، مع أن الإسناد صحيح، الإسناد إيه؟ صحيح. فليس معنى صحيح الإسناد أن الحديث صحيح، فقد يكون صحيحا وقد يكون به علة تقدح فيه، لكن إذا نص العالم وقال هذا حديث صحيح فهو جزم منه بصحة الإسناد. واضح؟ وقولهم صحيح الإسناد مثل قولهم صحيح الحديث صحيح، لا، في فرق، في فرق. واضح الكلام؟ لا نريد نوم يا هاني، واضح الكلام؟ اللي مش فاهمه، اللي مش فاهمه قول نعيده. فاهم الكلام؟ ما معنى قولهم صحيح الإسناد؟ لكن المتن الله أعلم، ممكن يكون صحيح ممكن، لكن يعطي قوة للبحث أن فيه إسناد صحيح أمامك. إذا لم تقف على علة فلك أن تحكم بصحته ما لم تقف على علة له نص عليه أحد أهل العلم، واضح؟ لكن قول المحدث هذا حديث صحيح فهو جزم بصحة الحديث، فقولهم صحيح أعلى مرتبة من صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، وكذلك في الحسن، واضح؟ لأن معنى صحة الإسناد لا تنفي الشذوذ ولا تنفي العلة، وقد يكون صحيح الإسناد لكن شاذ، صح؟ قد يكون صحيح الإسناد لكن به علة، علة مخالفة أو مشابه ذلك أو أي شيء من علل الإسناد التي سيأتي ذكرها بعد. البغوي رحمه الله في حديث المصابيح له اصطلاح خاص، وهو انه يرمز الى الحديث الذي في الصحيحين واحدهما بقوله صحيح، والحديث الذي في السنن الاربعه بقوله حسن، وهذا اصطلاح لا يستقيم، هذا فقط للذكر، اعتبار نحن نتعرض للحديث الصحيح من الحديث الحسن. فما مراد الحسن عند البغوي يا شيخ احمد ابو الانوار؟ ما مراد البغوي بقوله حسن؟ يقول هذا حديث حسن في المصابيح، مراده ايه؟ مراده ان هذا الحديث خارج الصحيحين، فعند ابو داود عند الترمذي، لكن هذا اصطلاح خاص به غير معتبر، غير ايه؟ معتبر. فالصحيح هو ما نقله العدل الضابط سواء كان في السنن او في صحيح البخاري، لكن هو اللي يفرق لنفسه ان ما كان في الصحيحين يحكم عليه بالصحة ويقول صحيح، وما كان في السنن يقول حسن. واضح الكلام؟ هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالبغوي. لا يطرأ معنى في اصطلاح المحدثين ان الحديث الحسن هو لا، ده الكلام تقوله بالمعنى لنفسك، لكن نقول تعريف هو تقول كذا كذا، ها، هو ما اتصل سنده برواية العد خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. هل هذا التعريف ما يريده البغوي؟ لا، إنما البغوي يريد أن هذا خارج الصحيحين، هذا خارج الصحيحين، وربما يكون رجاله أقوى مما في البخاري، يعني أحاديث بعض أحاديث أفراد البخاري مثلا أفراد مسلم يكون السند الذي أورده البخاري يكون رجاله أقل مرتبة من إسناد في سنن أبي داود، فكيف نقول على هذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر ولم يرويه البخاري نقول عليه حسن، ونأتي على رواية براوردي عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة ونقول هذا أصح؟ هذا يختلف، هذا أصح وأقوى، واضح؟ اللي مش فاهم كلمة يقول نريد نفهم هذه الكلمة، واضح؟ هذا مصطلح لابد يكون فهم لكي تنظر في أي كلمة تفهم معناها، يعني دي عندما تقرأ ألفاظ كمصطلح في على كلام على حديث إذا لم تكن فاهم مراد صاحب هذا المصطلح ما تفهم الكلام، تحس ان انت بتقرا في الغاز. نعم، لا هذا خاص به، رجل يقسم لنفسه وخاص به، لكن نريد بس هذا تنبيه حتى اذا قراته لا تقول هذا الحسن في المصطلح فتقع في اشكال. لا فقط. نعم، الكتب التي هي مظن الحسن اللي مظن الحديث الحسن ايه تجدها الحديث الكتب التي من مظان الحسن ليس هناك كتاب بعينه مخصص بهذا، يعني عندما تكلمنا عن المتواتر كنا في كتب جمعة، تكلمنا عن الصحيح كنا في كتب تخصصت أنها تروي الصحيح فقط، لكن الحسن ليس هناك كتاب مستقل يجمع الحديث الحسن، ليس هناك مصنف مستقل يجمع الحديث، ليس هناك عالم قال أروي الحديث الحسن فقط هذا الكتاب، لكن هناك كتب هي مظنة وجود الحديث الحسن. مثل أول شيء الترمذي هو صاحب المصطلح، مصطلح الحسن، جامع الترمذي فيه كم كبير من الأحاديث حسنة الإسناد، وكذلك السنن، السنن الأربعة، نقية السنن الأربعة كذلك، وسنن الدارقطني رحمه الله، فهي مظنة وجود الأحاديث، الأحاديث إيه؟ الحسنة التي رواها من خط ضبطه، من خط ضبطه. من حيث الصحة، من حيث الصحة أقواهم بعد البخاري ومسلم، وليس من ناحية الفائدة الفقهية، النسائي في المرتبة التي تلي الصحيحين من حيث السنة، يعني هو أعلى كتاب في السنن صحة النسائي، أبو عبد الرحمن النسائي، ثم بعد ذلك أبي داود، ثم بعد ذلك ترمذي، ثم ابن ماجه آخرهم. ونادر جدا إذا وجدت حديث تفرد به ابن ماجه ويكون صحيح، نادر قليل جدا إذا تفرد ابن ماجه بحديث لم يرويه أصحاب السنن معه يكون هذا الحديث صحيح، لابد فيه علة أو فيه ضعف أو فيه شيء، لكن أقواها بعد الصحيحين ها النسائي، ثم سنن أبي داود، ثم سنن الترمذي، وآخرهم ابن ماجه رحمه الله. واضح؟ هذا ترتيب السنن من حيث القوة، من حيث إيه؟ القوة. نعم. هذا ليس له ترتيب. ما يصلح هكذا الكلام نقول ترتيب. المستدرك هذا باب آخر، المستدرك فيه أحاديث موضوعة، فيه أحاديث حيثة جدا، واضح؟ المستدرك وخصوصا يفيه قاعدة عند المحدثين وغالبا تكون موفقة، وهي أن الحديث إذا نزل إسناده فيكون قريب من الضعف، وإذا على الإسناد كان قريب من إيه؟ من الصح. ولذلك لكثرة التناقل يذهب منه الألفاظ ويغيب، حتى احنا عندنا في الأخبار لما نيجي نتكلم مثلا كده الحادثة حصلت في بيت فلان أو في الشارع الفلان، لكي تصل إلى نهاية الحي بتكون حجمات إيه؟ واحد ضرب، واحد قال لمراته كلمة عيط، بس قال لها كلمة فبكت، جيرانها سمعوه فتناقلوا الخبر، فلان زعل مراته، على ما توصل لنهاية الشارع فلان قتل مراته، صح؟ هي تخرج الكلمة أصبع على ما تصل لها تبقى ميل، فإذا نزل الإسناد يعني عدد المتناقلين للخبر كثر. لذلك نحن نقولش الآن لو قلت كلمة لعبد الحي وقلت له بلغها للي وراك واللي وراك يبلغها للي وراك، وكانوا اخواننا وهم في ما يقولوا بقى في الخلوات اللي مش الخلوات يعني، وهم قاعدين مع بعض كده عشتها في نوع في زنزانة واحدة، يقولوا ما نجرب كده مسألة التناقل الأخبار كده، ما الإشاعات بتحصل كده، واضح؟ فقال له كان نيجي أول واحد يقول للي بعده جملة من الكلام، واللي بعده يقولها للي بعده، واللي بعده ينقلها للي بعده، إلى أن تصل للأخير، والأخير يقولها للي بدأها، فعلى ما تصل للي بدأها يكون ذهب ثلاث أرباع وبدل وغير وغير، واضح؟ كلما نزل الإسناد كلما دب الضعف. فالحاكم رحمه الله بينه وبين أصحاب التصانيف أصحاب السنن لكي يصل مثلا لأبي داود لابد يكون في راوي أو اثنين. يبقى احنا دلوقتي زدنا في الإسناد كام؟ 3 فوا من بعد أبي داود هنحتاج لكام؟ 2 وهو الثالث، يبقى زاد 3، يبقى إسناد نازل ولا طالع؟ نازل. فما لا نقول نصنفه معهم، لا، خصوصا يعني من فضل الله على أمة الإسلام إن كان فيها الصحيحين والسنن، ولذلك يعني ما خرج خارج الصحيحين والسنن لا تجد أنك تحتاج منه أحكام، يعني نادر جدا أن تجد حكم خارج الصحيحين والسنن، يعني يكون في حديث وفي حكم قليل جدا، لكن أصول الدين كاملة بالأحكام العملية كاملة إلا الشيء اليسير جدا الذي لا ذكر له ممكن يستنبط تجده في خارج ذلك عند البيهقي وعند الطبراني عند كذا، حديث يكون انفرد به روك وبعد به أصحاب السنة، واضح؟ فهكذا، فالسنة دي أعلى مرتبة، أعلى إيه؟ مرتبة، يكمل نحن نرتب السنة نفسها، وهذا ترتيب الذي ذكرته من حيث القوة، من حيث قوة الإسناد والصحة، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، لكن ممكن غيرنا يرتب يرى ان مش من حيث الصحة لان هكذا تكون، لان عدد الضعيف في سنن النسائي قليل، لكن من حيث الفوائد سنن ابو داود مرتبتها عالية، وجامع الترمذي كذلك، لان الترمذي رحمه الله ينقل اقوال الائمة يقول وهذا عليه العمل عند اهل العلم، وبه قال الشافعي ومالك وفلان وفلان وفلان، فوائد كثيرة عند الترمذي رحمه الله. هذا آخر كلام على الحديث الحسن، ونأخذ الحديث الصحيح لغيره. الصحيح إيه؟ لغيره. إحنا أخذنا الصحيح لذاته. أخذنا إيه؟ الصحيح لذاته. وهو ما اتصل سنده بنقل العضل الضابط عن مثله إلا من تهم غير شذوذ ولا علم. هذا يسمى إيه؟ صحيح لذاته. الصحيح لغيره يعني في انسان مثلا بيزوك كده يمشي لوحده يحتاج عصاية يستند عليها، يحتاج له عصا يتكئ عليه، او يستند على شخص اخر لكي يقيم المشي. فالصحيح لغيره هو ما يصح لا لذاته، في نفسه فيه ضعف، لكن جاء غيره فقواه، فصار الاثنان صحيح بمجموع الاثنين، لكن على انفراده لا يقوى على الصحة. هذا معنى الصحيح لغيره. وما هو؟ احنا تكلمنا عن الحسن لذاته، وهو من الذي رواه خفيف الضبط. إذا روي الحديث مثل الحديث الذي معنا الآن، أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، جعفر بن سليمان الضبعي لو روى هذا الحديث رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد كذلك نفس الحديث، فأصبح عندنا عمرو بن شعيب ومن الاثنين مع بعض، يقوم مقام راوي واحد ثقة ولا لا يقوم؟ 75 و75 كملوا هم 90% الاثنين مع بعض في قوتهم، واضح؟ فإذا اجتمع من خف ضبطه مع من خف ضبطه أعطانا علما في أنفسنا أن هذا حفظ هذا الحديث، بدليل أن غيره حفظه بنفس الدرجة، فنصف ان الحديث محفوظ. اذا وصلنا لهذه الدرجة نقول هذا صحيح لغير، يعني هذا صحيح لغير لرواية عمرو معه، وعمرو صحيح لرواية جعفر معه، وضحت؟ فهذا معنى الصحيح لغير. طب نريد ان العلم له تعريف، معايا احمد؟ يعني عندنا مثلا صخرة، الصخرة دي اشتالها واحد قوي، واحد ايه قوي ترفع انه قوي، واحد اضعف منه ممكن يرفع كده ثلاث ارباع لكن ما يقدرش يستقل به. فلو جاء واحد نفس قوته وشالها ابال يرفعوها ولا ما يرفعوهاش؟ ترفع. فالحديث الحسن اذا روي من طريق ثاني بنفس القوة يقوم مقام القوي اللي هو الصحيح ولا لا يقوم؟ يقوم. فهكذا فالصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر بنفس القوة حسن لذاته، يبقى حسن لذاته ما حسن لذاته يساوي صحيح لغيره. وضحت؟ فحديث رواه عمرو بن شعيب ورواه جهز بن حكيم عن ابي عن جد، وهذا عن ابي عن جد، نقول الحكم النهائي للحديث صحيح لغيره، لأنه له طريقان كل طريق فيه خفيف الضبط، فيكون الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله، إذا روي من طريق آخر إيه؟ مثله بنفس القوة يسمى صحيح لغيره. وضحت المسألة؟ هذا معنى الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره أعلى رتبة من الحسن بذات. ليه؟ لأن الحديث روي من طريق واحد هيكون نفس الدرجة، أنه روي من طريقين لا، طريق نوع من طريقين أقوى. فالصحيح لغيره أعلى من الحسن لذاته، الحسن لذاته. مثال لهذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال ابن الصلاح لكن نعلم في راويه وهو محمد بن عمرو بن علقمة، وهذا راوي متكلم فيه، متكلم فيه من قبل حفظه، في حفظه شيء، فهذا لسوء حفظه لذاته هكذا نقول حديث حسن، لكن إذا روي من طريق آخر انجبر هذا الضعف الذي فيه فصار الحديث صحيح لغيره. يعني إيه؟ طبعا معلوم أن الحديث لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري، حديث مثال للحديث الصحيح لغيره، المثال الذي أتى به لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك. الحديث ما عرف الحديث مشهور، من الراوي عن النبي؟ أبو هريرة. من روى عن أبي هريرة؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن. من عن أبي سلمة؟ محمد ابن عمرو ابن علقمة عند الترمذي. واضح؟ محمد ابن عمرو ابن علقمة هذا راوي متكلم فيه بسوء حفظ، يبقى هذا خفيف بالضبط. ما الحكم على هذا الحديث من هذا الطريق؟ نقول حسن. الحكم حسن إلى الآن حسن. طالما هل هذا الحديث روي من طريق آخر؟ روي من طريق الأعرج وعنه أبو الزناد، الحديث عند البخاري من هذا الطريق. واضح؟ هذا الطريق صحيح، هذا الطريق بذاته صحيح، لكن عندما نتكلم عن هذا الحديث نقول ماذا؟ هذا الطريق صحيح لغاية، لأن الآن أمننا، عندنا أصبح أمننا أن محمد بن عمرو حفظ وانه ما غلطش، بدليل ان الثقاب حفظوه بنفس ما حفظ محمد بن عمرو. واضح الكلام؟ فنقول على هذا الطريق ماله ايه؟ نقول ايه بقى يا شيخ احمد؟ صحيح لغير، هو حسن لذاته، لكن روى الحديث من طريق اخر اقوى منهم، اقوى منهم، فنقول اصبح هذا صحيح، يبقى الحكم النهائي له ايه؟ صحيح لغيره. لا المتن خلاص صحيح، ليه؟ لان هذا الطريق الواحد، لكن هذا مسألة الكتاب، ان هذا الطريق عندما نتكلم عن طريق محمد بن عمرو بن علقمة هنقول صحيح لغيره، لكن المتن نفسه صحيح لذات الطريق الاعرج. انا فقط المثال الذي اتى به، لكن الاولى ما مسكت لكم به قبله، وهو ان يكون هذا الحديث مروي من طريق اخر خالص بدليل عن طريق ابي هريره عبد الله ابن عمرو وعنه شعيب وعنه عمرو ابن شعيب، فهذا حسن وهذا حسن، الاثنين مع بعض يساوي وضحت، هذا أولى وأحسن. وإلا طريق أبو الزناد عن الأعرج عند البخاري الحديث متفق عليه، حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة، حديث متفق عليه على درجات الصحة. لكن عندما نتكلم عن طريق محمد بن عمرو نقول حسن لذاته وصحيح لغيره. الحسن لغيره، تكمل بقى الكلام، الحسن لغيره ما هو؟ الحسن لغيره قلنا بتعريف الحسن لكي نستطيع أن نصل لتعريف الحسن لغيره. تعريف الحسن ها؟ قولوا العقل الثابت، الحسن لذاته، ايوه، بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علم. احسنت. طيب اذا روى الحديث من ليس له ضبط ضعيف، نقول الحديث ايه؟ ضعيف. نقول الحديث ايه؟ ضعيف. طيب رجل ضعيف ورجل ضعيف، يبقى الاثنين مع بعض قوة، يعني لو اثنين مش شكل واحد قوي واحد ضعيف، القوة يعمل ايه؟ هيضرب ضعيف ولا ضعيف يضربه؟ جبل، مش جبل من الرمل، جبل الرمل ده متكون من ايه؟ حبيت رملة دي بتشوفها تحت الميكروسكوب، حبة جنب حبة جنب حبة صار جبلا، فضعيف بضعيف يتقوى، ضعيف مع ضعيف يتقوى، ضعيف مع ضعيف يتقوى، والكثرة تغلب الشجاعة، والكثرة تغلب الشجاعة. فإذا روى الحديث رجل ضعيف وليس له من يتابعه عليه قلنا الحديث ضعيف، لكن لو روى الحديث من طريق رجل ضعيف وطريق آخر ضعيف قلنا هذا الحديث الضعيف مع الضعيف قواه، فصار الحديث قوي. طيب أي درجات بقى القوة؟ نقول حسن لغير، لأن ضعيف يرتكب المرتبة اللي فوق، هي إيه المرتبة اللي فوق؟ الضعف الحسن. لكن هو حسن لذاته؟ لا، ضعيف مع ضعيف صار قويا حسنا لغير، وهذا هو الصحيح، ان هناك حسن لغيره وهناك حسن لذاته. الحديث الحسن نقول هو الحديث الضعيف، يبقى تعرفه ايه؟ حديث حسن لغيره هو الحديث الضعيف اذا تعددت طرقه، يبقى الحديث الحسن لغيره هو الضعيف اذا تعددت طرقه. طبعا بالنسبة للحديث الحسن لغيره هو أقل مرتبة من الحديث الحسن لذاته. الحسن لذاته هو أعلى درجة من الحسن لغيره. مثال بسيط، مثال له ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلي؟ قالت: نعم. قال: فأجاز. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد وأبي حدرد الأسلمي، أبي حدرد ولا ابن أبي حدرد؟ الصحيح ابن أبي حدرد، عبد الله بن أبي حدرد. قلت أي الشيخ محمود، قال: فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حسن له الترمذي هذا الحديث من مجيئهم غير وجه، والله أعلم. لكن المهم أنك تفهم المسألة، وهي إيه؟ أن الحديث الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا روي من طريق آخر مثله في الضعف أو أقوى منه، لكن لا يكون فيه مفروكا ولا يكون فيه متهم بالكذب، لا يكون فيه مفروك ولا يكون فيه متهم بالكذب، إنما يكون فيه ضعيف بالحبس. نعم. ما هو؟ لكي يكون الحديث مقبول لابد أن يكون الراوي عدل قولا واحدا، ولذلك شر الجد صحيح لذاته المحتف بإيه؟ محتف بقرائن تفيد قوة فيه. نسأله يعني الحديث إن رواه البخاري ومسلم، مش ده حديث أحد؟ حديث أحد ومقبول وصحيح، لكن في قرينة تعطي له قوة وهي رواه البخاري ومسلم، دي قرينة قوية ان احنا نقبل على الحديث باجتهاد وطمأنينة ان رواه، تعطي ثقة في النفوس للعمل به، تعطي ثقة في النفوس لإيه؟ للعمل به. فأعلى الحديث الأحاد المقبول المحتف في القرائن ما رواه البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم طبعا معروف قبول الأمة للكتابين، جلالة البخاري ومسلم في هذا الشأن وفضلهم في هذا العلم ومعرفتهم به، ثم بعد ذلك أن الأمة جميع الأمة تلقت الكتابين بالقبول، فهذا تعطي ثقة زائدة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بالعمل به على أنه صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من الحديث هو الحديث الذي المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة، يعني له طرق كثيرة وكل طريق سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أيضا يعطينا قوة وقرينة على أن هذا الحديث صحيح لا شك في صحته. أمر آخر ثالث ذكره وهو الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ، يكون حديث رواه الأئمة متسلسل بالأئمة، كحديث مثلا يرويه أحمد عن الشافعي، الشافعي عن مالك، مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، واضح؟ فهذا يعطينا قوة للأئمة، الأئمة أئمة الاجتهاد الثلاثة يروي كل منهم الحديث عن شيخه، فأحمد يرويه شافعي، الشافعي يرويه عن مالك، فهذا يعطي قرينة لقوة ضبط هذا الحديث وحفظه، أن الأئمة استخدموه في استنباط الأحكام منه وحفظوه، فمعلوم أن الحديث الذي له قرينة قوة هو أرجح من غيره. حديث رواه الدارقطني وصحيح، هل يكون مثل حديث رواه البخاري ومسلم؟ النفس تطمئن فيها حتى رواه الدارقطني هو صحيح، تقول هذا حديث متفق عليه، نفس القوة ما ليس بنفس القوة، مع أن التعبد لله بالحديثين سواء يجب التعبد به، لكن ثقة النفوس للعمل تكون أقوى عندما نقول رواه البخاري ومسلم. هذا المبحث الذي ذكره في خبر الأحاد المقبول المختف بالقرائن، فيكون الحديث في هذه الحالة أرجح من غيره. ونقف في التيسير إلى هذا الحد، وإن شاء الله نشرح في الفقه. خلاص أغلق بابك.